بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء، ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساح من آخر الليل. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين: حدثنا محمد بن أبي عمر، هو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني، صدوق أو ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أنبأنا سفيان بن عيينة إمام مكة وحافظها، وهو ثقة إمام مخرج لحديثه في الكتب الستة، عن جعفر ابن محمد، هو جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. انظر كيف يتناول أهل السنة أهل البيت عندما يذكرون عفة لسان وطهارة جنان قلب وحسن تصرف وذكر فضل وجلالة قدر. هذا ما يتميز به أهل السنة والجماعة والقرآن والحديث والأثر. هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، صدوق فقيه إمام، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين يعرف بجعفر الصادق، أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، أمها، لاحظ معي هذا النسب الطاهر الرفيع الشريف، أمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. ولذلك كان يقول جعفر بن محمد المعروف بجعفر الصادق، يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين، ولدني أبو بكر الصديق مرتين. هذا مين؟ هذا من اللي يقول هذا؟ ولدني أبو بكر الصديق مرتين، جعفر الصادق. والآن حثالة البشر من أولئك الضالين هداهم الله، إذا ذكروا أبو بكر سقطوا فيه باللعن والتكفير والردة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله ليس هذا من الإسلام في شيء البتة. تريد تقرب بين الهشيم والجمر والنار، تريد أن تقرب بين البنزين والنار، ها؟ وهم يلعنون ليل نهار. بعض الإخوة، كثير من الإخوة يقول: هل يجوز إلقاء السلام ولا ما يجوز إلقاء السلام؟ يا أخي أقول لك اصبر شوي، أنا أعطيك استسجيلات الآن من الحاضرين الموجودين، ها؟ يلعنون ويكفرون ويسخطون، وما في كلمة من كلمات اللعن والسخط إلا يطلقونها على الصحابة وعليكم، ونحن مترددون، ها؟ بين والله نلقي السلام. يا أخي هم ما يلقون السلام، ريح نفسك، ضع رجليك في ماء بارد، ما يلقون عليك السلام. بل لو ألقى أحدهم السلام لعله ما يقول السلام، لعله يقول عليك بكذا وعليك بكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت تراجع نفسك في أي شيء، تراجع نفسك في أي شيء، تفتح دارا ليقروا وليتعبدوا، تفتح دارا نيش، ولا لهندوس ولا لمجوس ولا ليهود ونصارى محاربون حربيون، ما في، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لا ربعه ولا عشره لله رب العالمين. انتبه لهذا. لكن لا يتعارض هذا مع المحافظة على المواطنة، المحافظة على الهدوء والاستقرار، الأمور التنفيذية بيد ولي أمر المسلمين في أي بلد من بلدان المسلمين. ليس لكم يا أفراد أن تقيموا حدود، وإلا لأقام كل حزب الحد على الآخر كما تسمعون الآن. كل واحد من الأحزاب مجهز، ها، مجهز بأسلحة، وإذا غضب من الحزب الآخر قاموا، وبعدين بعد ما يريقون الدماء قالوا الله الله الله، ماتوا ألف، إنا لله وإنا إليه راجعون. لعل هذا من إقامة الحدود، لعل هذا من إقامة الحدود، بعد ما يريقون دماء المسلمين ويزهقون العشرات والمئات والألوف، بعد ذلك يتأولون تأويلات شيطانية قبل ما يراق دم. اسأل من الآن، اسأل من الآن، لا تسأل الحركيين ولا تسأل الحزبيين ولا تسأل أصحاب التجمعات المشبوهة، ولكن سل العلماء الراسخين، سل العلماء الربانيين الراسخين. يقول عن جعفر ابن محمد، طيب جعفر ابن محمد ابن أبي بكر، لاحظ لي بالله هذه المسألة العقدية، كان يغضب من الروافض إذا تعرضوا لجده أبي بكر. جعفر الصادق يغضب من الروافض إذا تعرضوا لجده أبي بكر الصديق. لاحظ الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بما علق، بما علق من هذا الغضب: غضب جعفر الصادق، غضب جعفر الصادق. احفظ، ترى من حولك ومن عن يمينك وعن شمالك الوضع ملغم وخطير، لا سيما إذا كنت في بلد ترفع فيه تلك الراية العمية والعقيدة الجاهلية الشركية. قال جعفر الصادق، قال الذهبي معلقا على بغض جعفر الصادق لمن يبغض أبا بكر، قال: وهذا لا ريب فيه، ولكن الرافضة قوم جهلة، ولكن الرافضة قوم جهلة قد هوى بهم الهوى في الهاوية فبعدا لهم، قد هوى بهم الهوى في الهاوية فبعدا لهم. هذا كلام من كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة هذا الإمام العلم، عن أبيه، عن أبيه هو محمد ابن الحسين، وهو ثقة، وكان يلقب بأبي جعفر الباقر لرسوخه في العلم، قالوا بقر العلم، وهو تابعي من رجال الكتب الستة، تابعي من رجال الكتب الستة. عن جعفر بن محمد عن أبيه، لاحظ الآن هنا من إنصافه وعدله ما رواه ابن فضيل، هذا الأب، هذا ما هو جعفر الباقر، هذا نعم هذا أبو جعفر الباقر، ما هو جعفر، إيش قلنا، جعفر الصادق، هذا أبو جعفر الباقر. لاحظ هذه الفضيلة في ترجمته: روى ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفر عن أبي بكر وعمر، سئل أبو جعفر وابنه جعفر عن أبي بكر وعمر، فقال لي: يا سالم، سالم ابن أبي حفصة، يا سالم تولهما، يا سالم تولهما. لاحظ الكلام هذا، قال لي: يا سالم تولهما. هذه السلسلة مسلسلة بمن رمي بالتشيع، فابن فضيل يتشيع، وسالم ابن أبي حفصة يتشيع، وأبو جعفر وابنه منسوبان لآل البيت، سئل عن أبي بكر وعمر فقال: يا سالم تولهما. فمن أين جاءنا اللعن والسب والشتم؟ نسأل الله السلامة والعافية من هذه السقطات وهذه الهنات وهذه المبتدعات، بل هذه الضلالات، بل هذه الكفريات، لأن من طعن في الصحابة فقد طعن في كتاب الله، ومن طعن في الصحابة فقد طعن في سنة رسول الله. يقول الله عز في علا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأولئك القوم يقولون لا، ما رضي الله عنهم ولا رضوا عنه. يا عجبا، أليس هذا كفر، أليس هذا كفر بالقرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بأصحابه، نعم، ويقول خير الناس القرن الذي أنا فيه، وهؤلاء القوم حثالة البشر يقولون هؤلاء شر القرون، شر الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما قبض رسول الله، يقول محمد بن علي بن الحسين المعروف بأبي جعفر الباقر وهو تابعي فالحديث مرسل، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم إلى آخره، ما قبر رسول الله ولا دفن في هذا اليوم الذي قبضت روحه الشريفة فيه، وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء، ودفن في الليل يعني يوم الثلاثاء ليلا ليلة الأربعاء. وقال سفيان، هو ابن عيينة راوي هذا الحديث، وقال سفيان وقال غيره، أي قال غير محمد ابن جعفر الباقر، قال غيره يسمع صوت المساحي. المساحي جمع مسحاة، وهي المجرفة التي يحمل فيها التراب، التي يحمل فيها التراب، يسمع صوت المساحي من آخر الليل. وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفن يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء من آخرها، من آخر الليل، حتى سمع صوت المساحي من آخر الليل. هذا الحديث سنده صحيح لكنه مرسل، والحديث حسن لغيره، له شاهد رواه الإمام أحمد وابن المنذر من طريق ابن إسحاق قال حدثتني فاطمة امرأة عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت والله ما علمنا، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت والله ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعنا المساحي، صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء، حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد صدوق يحدث من كتب غيره فيخطئ، من رجال الستة، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئ، من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة مكثر من رجال الستة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. الحديث مرسل وهو حسن لغيره وأصله مرفوعا صحيح كما مر، واستغربه الإمام أبو عيسى الترمذي من هذا الوجه، واستغربه الإمام أبو عيسى الترمذي من هذا الوجه. وقد كنت ذكرت لكم عن بعض شيوخنا أن لفظة غريب إن أطلقها الترمذي في الغالب تدل على ضعف، ولكن هذا الضعف ليس بطبيعة الحال دالا على ضعف الحديث من جميع وجوهه، ولكن من ذلك الوجه المسوق أو المساق الذي ساقه الإمام الترمذي رحمه الله.